في أعلى جنة الخلد. اللهم أرفع شبابنا وشباب المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين وأصلحنا والمؤمنين يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم أنزل المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي شتى البقاع يا رب العالمين. واحفظ على بلادنا أمنها وأمنها وخذ بيد ولي أمرها إلى طاعتك وإلى مرضاتك وإلى كتابك وسنة رسولك الأمين. إخواني صلوا وسلموا على نبيكم محمد فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما ألا وأقم الصلاة.